إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ما معنى موهن؟ موهن أي مضعف، لأن الوهن في اللغة هو الضعف، وهنا على وهن. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فالوهن هو الضعف. والله يقول هنا ذلكم يعني أيها المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى موهن كيد الكافرين أي مضعف كيد الكافرين، وجاعل كيد الكافرين في خسار وفي تبار وفي زوال. وهذا كله تثبيت للمؤمنين في القديم وفي الحديث وفي المستقبل، أن المؤمنين إذا صدقوا مع الله سبحانه وتعالى فإن الله ينصرهم بوسائل كثيرة، منها إدخال الضعف والخوف والرهبة في قلوب الكافرين، وهذا نصر من الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب، والرعب هو الذي يدخل في قلوب الأعداء فيوهنها ويدخل فيها الوهن والضعف. فإذا ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين أي مضعفه ومبطله، نصرا لكم أيها المؤمنون إذا صدقتم مع الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.